بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب، أي ما جاء في هذه المسألة من الأحاديث. وهذه الترجمة متضمنة لبيان مشروعية العتاب، وترجم في هذه الترجمة ببيان عدم مواجهة الناس بالعتاب. وسيأتي بيان معنى المواجهة التي أشار إليها هنا، عدم المواجهة التي أشار إليها هنا في الترجمة. والعتاب عرفه العلماء في اللغة بأنه الخطاب على وجه الإدلال وإظهار الموجدة والغضب، خطاب الإدلال ومذاكرة الموجدة والغضب، والمقصود منه هو مخاطبة من يحب ومن له منزلة ومكانة، فهذا هو خطاب الإدلال وخطاب المحبين بعضهم لبعض. ولهذا العتاب يكون بين متحابين وليس بين خصمين، فإن خطاب المتخاصمين مخاصمة، وقد يصل الأمر إلى منازعة. وأما مخاطبة المحبوب فإن كانت على وجه المحادثة العادية فهي مؤانسة، وإن كانت لإظهار غضب وموجدة وأمر ينكر عليه فهي معاتبة. فالعتاب يكون بين المتحابين وبين من بينهم مودة وألفة، وذلك بإظهار ما قد يصدر من المحبوب من الأمور التي تنكر عليه، فإذا خوطب بهذا فيقال هذا عتاب، ولهذا قيل هو مذاكرة الموجدة والغضب، يعني أن يذكر أو أن تذكر الموجدة والغضب. وفسر بأنه خطاب الإدلال، لأن خطاب الإدلال ما يكون بين المتحابين. ثم ذكر تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي رواه مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم. صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا، وفعله له هو ترخيص فيه، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وسنته حجة، ولهذا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما من المباح الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من الدين الذي يجب اتباعه فيه، وإما أن يعرف بالأدلة المبينة الواضحة الموضحة أنه من فعله الذي فعله بحكم عادته وطبعه. فإذا كان فعله بحكم عادته وطبعه مثل حبه للحم وللعسل وحبه للطيب وحبه للذراع من اللحم وحبه للدباء فهذه محبة طبيعية ترجع إلى طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعرف أنه مما أحبه بطبعه. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذه الأشياء دل على إباحته لها وعلى ترخيصه فيها، وإلا لو كان شيئا محرما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة ودليل على إباحة الشيء. فإذا فعله على وجه التدين، إذا فعل الفعل على وجه التدين فدل على أنه من الدين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فما قالته عائشة رضي الله عنها هنا في قولها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، هذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صنعه وسكت عنه، فعرفوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قد رخص فيه. ومحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا الشيء بفعله ورخص فيه بقوله، فعرفوا أنه مباح. قالت فتنزه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزه عنه قوم. التنزه هنا تنزه على وجه التدين، وكأنهم كرهوا هذا في الدين، وكأنهم رأوا أنه مما ينبغي أن يتنزه عنه، لأن التنزه هنا المذكور إنما هو تنزه من جهة الدين والتدين. فتنزه عنه قوم ولم تذكر أسماءهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروون الأحاديث لينتفع بما فيها من الفقه، ولا يعينون المخطئين حتى لا يكون هذا ذريعة لذمهم والقدح فيهم، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبقى آلاف السنين كما رويت إلينا الآن. فإذا وقع خطأ من شخص فإنهم لا يسمونه، وإنما يذكرون الحديث لما يستفاد فيه من الفقه، وهذا من فقههم رضي الله عنهم. ولم تذكر أيضا الشيء الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا حاجة لذلك، لأنه يعرف بسنته، فكل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معروف بنقل سنته الفعلية. لكنها هنا أرادت بيان معنى حكم شرعي، وهو حكم التنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فتنزه عنه قوم، هذا التنزه لشبهة قامت بهم، إما لظنهم أن هذا الشيء مما يكره، ولربما ظنوا أنه أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا منه، أو لأمر آخر. وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تنزههم عن هذا الأمر، فخطب أي قام خطيبا، فخطب أي قام خطيبا، فحمد الله، يعني افتتح خطبته بحمد الله كما هي سنته عليه الصلاة والسلام وهديه في الخطابة، أنه يقدم بين يدي خطبه وكلامه الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. ما بال أقوام، هذه كلمة عتاب، يعني ما شأنهم وما الذي حملهم على هذا ولأي شيء فعلوا. ما بال أقوام، ولم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وافق هذا الحديث الترجمة في أن هذا الأمر كان عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب لأصحابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمهم. ففهم الإمام البخاري أن هذه الخطبة أنها ليست فيها مواجهة للمخطئين، ولهذا قال العلماء أن هذا مشكل في أنه قال لم يواجه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالكلام. فقال العلماء تخريج ذلك أنه لم يواجه هؤلاء الأفراد بأعيانهم، وإنما تكلم كلاما عاما، فكان الكلام العام كحكم غير المواجهة، لأن المواجهة هو أن يواجه الرجل في وجهه بما يقول. فإذا كان الكلام عاما فكأن له حكم غير المواجهة، لأنه لا يعرف المخاطب به، لا يعرف المخاطب به إلا من عرف من وقع في الخطأ. قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. يتنزهون يعني يتركون هذا الشيء على وجه التنزه من جهة الدين، وأما من تركه بحكم الطبع فإن هذا لا يكون تنزها من جهة الدين. يتنزهون عن الشيء أصنعه، وهذا العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم متضمن الإنكار على هؤلاء، أنه لا ينبغي لهم أن يتنزهوا عن شيء يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته من جهة عدم ارتكابهم للمحرم وعدم تنزههم عن المباح على وجه التدين. وكلا الأمرين خطير، كلا الأمرين خطير. تحليل فعل المحرم معصية ومخالفة، والتنزه عن المباح على وجه التدين أيضا مخالفة. فإذا تنزه مسلم عن شيء مباح يعتقد به أن في ذلك قربة، فإن هذه مؤاخذة وقد وقع في محرم، مثل من تنزه عن أكل اللحم وقال أنا أتقرب إلى الله بترك أكل اللحم أو بترك أكل أو شرب اللبن أو شرب العسل، فإن هذا التنزه إذا كان على وجه التدين وأنه يريد بذلك القربة فإن هذا نقص في هديه وفي أمره، بل إنه ارتكب محرما. فإن التحليل والتحريم إنما هو لله، فلا يجوز لإنسان أن يحرم على نفسه ما أباح الله له، ولا يجوز له أن يستبيح ما حرم الله عليه، ولا أن يفعل ما حرم الله عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء فدل على أنه مباح، دل على أنه مباح. فإذا جاء من يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مؤاخذ. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن هذا الأمر، بخلاف ما تقدم في الرجل يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه، ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، بل إنه يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعدل فإنك لم تعدل ويبلغه ذلك، ويقول رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وما قام خطيبا يحذر الناس من هذا الأمر لأنه لا ينتصر لنفسه. لكن لما كان هذا الأمر متعلق بأمر الدين وكان هذا ذريعة إلى أن يأتي أناس يحرمون ما أحل الله لهم ويتنزهون عن بعض المباحات فإن هذا أمر خطير، وقد حذر منه العلماء، وقد بلغ ببعض الناس الذين يحرمون المباحات أن تركوا الكثير من المباحات، بل زعم بعضهم أن مرتبة الولاية أن الولي لا يأكل لحما ولا يشرب لبنا ولا يأكل العسل ولا يأكل من الموائد، وإنما يأكل من الزبائل وما ألقاها الناس. فهذا يعتقده بعض من يدعي الولاية، ويزعم بعضهم أنه ليس للولي أن يلبس اللباس الجيد، وإنما يلبس الصوف الخشن الذي يتأذى به، يلبسه في الصيف والشتاء بقصد تعذيب النفس. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للأمة أن تتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ترك الشيء بحكم طبعه لكونه قد يتأذى بأكل اللحم أو بشرب اللبن أو بأكل طعام معين أو نصحه الأطباء عنه من جهة الطب أو كان يكره بحكم طبعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الضب بحكم طبعه وما حرمه على غيره، فإنه لا بأس بذلك. لكن من تنزه عن شيء من المباحات على وجه التدين فإن هذه مخالفة. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقوم في الناس خطيبا إذا حصل أمر عظيم يستوجب ذلك، فدل على عظم هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه أشد التحذير. فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يعني كيف لهم أن يتنزهوا عن شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو كان هذا الشيء يتنزه عنه من الدين لكان أولى الناس تنزها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لهم هذا بتقرير مسألة عظيمة يقسم عليها عليه الصلاة والسلام وهو صادق في خبره لو لم يقسم، فكيف وقد أقسم على هذه المسألة؟ قال: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. لاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألتين: المسألة الأولى مسألة العلم وأنه أعلم الأمة، والمسألة الثانية مسألة العمل وأنه أقوم الأمة بالعمل. فقوله: فوالله إني لأعلمهم بالله، لأعلمهم بالله، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء من الدين فيخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يعتقد في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهلها وعرفها من بعده وتكون حقا، بل إن هذا كفر. فإنه لا يمكن أن يكون هناك شيء من العلم بدين الله عز وجل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم به، وليس هناك أحد أعلم بالله عز وجل وبدينه في هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ولي ولا غيره من الصالحين ليسوا بأعلم بدين الله من النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إني لأعلمهم بالله، أعلمهم بالله وبما يحب وبما شرع لعباده، لأن العلم بالله يتضمن العلم بما شرع والعلم بما أحب وكره لعباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمهم بالله، ولم يقل أعلمهم بدينه، لأن العلم بالله يتضمن العلم بدينه، لأن العلم بالله يتضمن العلم بكلامه والعلم بكتابه والعلم بما شرع وما قدر على عباده، فهو يتضمن العلم بأمره الشرعي وأمره الكوني، وليس هناك شيء من الأمور يخرج عن أمر الله الكوني أو عن أمره الشرعي. فمن كان بالله أعرف كان بدين الله عز وجل أعرف، وكان بأقدار الله عز وجل وبخلق الله أعرف، لأنه عالم بالله وبما يستحق من الكمال وبما يتنزه عنه من النقص. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن مفتاح العلوم العلم بالأسماء والصفات، فمن كان عالما بالأسماء والصفات فإنه حري أن يعلم كل علم. ثم ذكر العلة في هذا أن الأسماء والصفات كلها ترجع أن الأمر أمر الله عز وجل الكوني والشرعي كلها راجعة إلى العلم بأسمائه وصفاته. فلو تأملت أمره الكوني في كونه خلق ورزق وأوجد وأحيا وأمات وأعز وأذل، فكل هذا يرجع إلى حكمته التي تعرف بمعرفة أسمائه وصفاته. وكذلك من نظر إلى أمره الشرعي وما شرع لعباده وما حرم عليهم وما منعهم منه وما أباح لهم، فهذا كله يرجع إلى علمه بخلقه وإلى حكمته العظيمة التي شرع لعباده ما ينفعهم وما يصلحهم. فمن كان عالما بالله فهو عالم بالشرع وعالم بالخلق والتكوين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهذه المسألة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلح لله من الأسماء والصفات وما يتنزه عنه من الصفات، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لهذه الأمة، وهو الذي يجب أن تؤخذ عنه سائر المسائل من باب الأسماء والصفات ومن غيرها من المسائل. إني لأعلمهم بالله، فإذا كان بالله عالما وهو أعلم الأمة بالله فهو أعلمهم بما يحب الله وما شرع الله لعباده، فلا يمكن أن يكون في الأمة من هو أعلم منه بدين الله، فهنا تحقق العلم الذي لا يمكن لصاحب شبهة أن يدخل من هذا الباب فيقول لعل هذه المسألة مما يحب الله لكنها خفيت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يحصل هذا، كل ما أحبه الله وشرعه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم به، وهو يقسم أنه أعلم الأمة بالله وبدينه، فلم يبق شبهة هناك متعلقة بالعلم. ثم قال وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية يعني أعظم الأمة خشية لله، والخشية قريبة من الخوف، وهي ما يكون في القلب من خوف الله وخشيته، ولاحظوا أن الخشية عمل، الخشية عمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أعلم بالله وأعظمهم عملا وامتثالا لأمره، فدل على أن فعله موافق لدين الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يطرأ عليه الخلل لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، لأن الناس اليوم عندما يقعون في الأخطاء إنما يقعون في الأخطاء إما من جهة العلم فيعمل بالشيء وهو مخلص لله وهو يريد الأجر لكنه وقع فيه بجهله وبنقص علمه، وإما أن يكون عالما بما شرع الله عز وجل لكنه يقصر من جهة العمل ومن جهة الامتثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمة من جهة العلم فهو أعلم، ومن جهة العمل فهو أقوم وأعظم من قام بعبادة ربه عز وجل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخشية ولم يقل وأشدهم له عملا، لأن الخشية يندرج تحتها كافة الأعمال مما شرع الله عز وجل ورضيه لعباده من فعل الطاعات وما حرمه عليهم من ترك المحرمات، فالخشية تحمل على فعل الطاعة وتجنب المحرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد الأمة خشية، وهذا مما يدل على أنه لا يمكن أن تكون هناك مخالفة فيخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون هناك شيئا من الأعمال الصالحة فيقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم خشية لله، فمن كان لله أخشى فهو لعبادة ربه عز وجل أقوم وأعظم امتثالا. وبهذا يتبين بهذه المسألة العظيمة أنه لا يمكن أن يطرأ على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علمه شيء من الخلل، وأنه لا يأتي مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في العلم والعمل إلا وهو محجوج بهذه الحجة وبهذه المسألة العظيمة التي يقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحضور أصحابه، وما قال أحد من الصحابة أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم يقينا تقرير هذه المسألة وهو يقررها في نفسه ولمن بعده، وهؤلاء هم خيار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون وخيار التابعين فإنهم كانوا يقررون هذه المسألة، وما جاء الجهل في الدين والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل الجاهلين الذين خفي عليهم الحق ووقعوا في جهالات عظيمة، فكان بعضهم يحدث من الدين ما لم يشرع الله عز وجل بدعوى أن هذا مما عرفه من الله عز وجل إما بما يسمى بالعلم اللدني أو بما يسمى بالحقيقة التي يقولون أنها هي غير علم الشريعة، فكل هذا ضلال. فليس هناك دين إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد أعلم بالدين من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر هو وشهد له خيار الأمة من أصحابه، وكذلك خيار التابعين، وكذلك خيار العلماء المحققين، فإنهم يقررون هذه المسألة ولا يشكون فيها. فإذا تبين بهذا أنه لا يجوز لمسلم أن يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أنه لا يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يستبيح محرما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من الاتباع في امتثال الطاعة، بأن لا يخرج المسلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يرتكب المحرم، ولا أن يتنزه عن شيء مباح بقصد التدين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فوجب على الناس أن يعتقدوا إباحته إذا كان من الأمور المباحة، وإذا كان من الدين أن يعتقدوا أنه من الدين الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الحديث ومطابقته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم خطابا عاما، ففهم الإمام البخاري من هذا أنه لم يواجه المخطئين ولم يواجه المخالفين، وهذا من حسن صحبته وأدبه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فإنه لم يعينهم، وإنما ذكر هذه المسألة وذكرها على وجه العموم ولم يسمي المخطئين. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء، أنه عندما يقع خطأ يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، لكن هذا أيضا لا ينبغي أن يهدم به سنة أخرى، أن تهدم به سنة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الخطأ، فإنه قد يعين المخطئ. فقال في رجل بئس أخو العشيرة، وقال في رجلين لا أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيء. فإذا كثير من الناس يأخذ طرفا من السنة ويعممها، فإذا جاء من ينبه على الأخطاء قيل له لا تقل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال قوم يفعلون كذا. وأحيانا بعض الناس عنده مغالاة في التشهير في الناس بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض المخطئين، فالسنة وسط بين الغالي والجافي. إذا كان المقام مقام تحذير عام وليس هناك داعي للتسمية فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقال ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. وإذا كان المقام لا يتحقق التحذير ولا ترتفع الشبهة إلا بذكر أسماء المخالفين فإنه لا بد من تسميتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بأسماء المنافقين وأخبره بهم، وأخبره الله عز وجل في كتابه كما في سورة التوبة بكثير من صفاتهم، ومنهم كذا ومنهم كذا، يذكر الله عز وجل صفاتهم وهو رب العالمين في كتابه الذي أنزله على نبيه، يذكر له صفات المنافقين حتى يعرفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصفاته، قال آية المنافق كذا وهو النفاق الأصغر. وكذلك كل من أخطأ ولم يتحقق التحذير إلا بذكر خطئه فإن السنة جاءت بهذا، وينبغي الحذر من أخذ أطراف النصوص، أن يؤخذ بأطراف النصوص، فيأخذ هذا بطرف ويأخذ هذا بطرف، والسنة هو أن يجمع بين النصوص جميعا وأن ينزل النصوص على منازلها حتى لا نقع في أخطاء المنحرفين عن السنة إما بالغلو وإما بالتقصير. ولهذا الموفق هو من وفقه الله للأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل طرف ومن كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألف وعاقب وهجر واشتد على أقوام ورفق بآخرين وعاقب بعضهم وعفى عن بعضهم وسمى بعضهم في التحذير ولم يسمي بعضهم، السنة جاءت بهذا وهذا. فكل مسألة تنزل منزلتها من السنة، ويجتهد في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الكامل الشامل، وأن لا تؤخذ السنة من أطرافها وإنما تؤخذ بمجملها. وهذه طريقة الإمام البخاري كما سيأتي في بعض الأحاديث كيف أنه يقرر المسألة ثم يذكر بعدها ما يدل على هذه المسألة ليبين أن السنة شاملة لهذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر، وإنما ضرب بها المثل في الحياء لأنها أشد حياء من الثيب، ولهذا حتى في إذنها يكتفى بصمتها أو بضحكها أو بكائها، الشيء الذي يعرف به رضاها من عدمه. وأما الثيب فإنه لا بد من سماع رأيها صريحا بينا. فالعذراء وهي البكر التي لم تتزوج، وهي التي لم يسبق لها أن دخلت على زوج، فيها حياء وفيها عفة وفيها أيضا تجنب للمجالس حتى مجالس النساء، ففيها حياء، ولهذا يضرب بها المثل في الحياء. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر هو ما يجعل من بعض نواحي البيت مما يجعل له ستار، فتكون العذراء فيه، يجعل للمرأة أو للبنت قبل أن تتزوج مكانا يخصها حتى لا يطلع عليه الناس، وتكون في ناحية من البيت يجعل لها ستور، فتكون في خدر في البيت لشدة حيائها، ولأن أهل البيت يخالطون ما لا تخالط. وقديما ما كانت البيوت كهيئتها الآن، يكون البيت مثل الحجرة الواحدة فيدخل الناس فيها، فيجعل للعذراء مكانا تستر فيه حتى لا يراها كل من يدخل البيت. فهي في خدرها فيها حياء وتجنب للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفه أبو سعيد الخدري بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا الحياء هو من كمال دين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه الذي هو بمقتضى الدين يغلب حياء العذراء الذي هو بمقتضى الطبع. فالعذراء جبلت على الحياء طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها تدينا، ولأن الله شرفه بهذه الخصلة العظيمة كما شرفه بالسبق إلى سائر خصال الإيمان، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الرجال ويجالسهم ويخاطبهم وهو لا يخشى في الله لومة لائم، لكن حياءه الذي يرجع إلى شعبة الإيمان أعظم حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. فإذا رأى شيئا يكرهه كراهية الدين، الكراهية الدينية الشرعية وليست الكراهية الطبيعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره الضب وأكل على مائدته وما رأوا وجهه يتمعر غضبا، لأنه كرهه طبعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يغضب عندما تصدر المخالفة التي يكرهها في الدين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب على من خالفه طبعا، هذا يتمشى مع سنته في أنه لا ينتصر لنفسه، بخلاف ما عليه الناس اليوم. بعض الناس إذا خالفت طبعه غضب عليك واشتد عليك، وكثير من الناس ينتقد الناس بأمور لا ينتقد فيها، لكن لأن طبعه في بلده أو في مكانه لم يألف هذه الأمور التي ينكر عليها. فبعض الناس تجده ينكر على بعض الناس لباسهم وهو لا ينكر، لكن لأنه لم يألف هذا اللباس، أو يراهم يأكلون طعاما ينكر عليهم وهو غير محرم، لكنه هو بنفسه يكره مثل هذا الطعام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكره الشيء طبعا ما كان يغضب، وما كان يحذر منه، وما كان يشتد غضبه على من خالفه في الأمور الطبيعية، وإنما يشتد غضبه عندما تحصل الكراهية الشرعية الدينية، عندما يفعل شيء يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الدين، فيرى هذا في وجهه ويرى أثر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. وقد فسر هذا في أحاديث كثيرة أنهم يرون وجهه يتمعر غضبا لله، وأنه يحمر وجهه احمرارا عظيما كما تقدم في درس الأمس. وهذا الغضب هو لله عز وجل. ثم إنه كما تقدم مع شدة هذا الغضب فإن غضبه لا يحمله على أن يقول ما لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، بل يصدر الكلام منه في غاية الرفق واللين إذا كان المقام مقام رفق ولين. هذا الحديث ذكره المصنف وهو شاهد لما ذكر من الترجمة، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، أي أنه لا يواجه النساء الناس بالعتاب لشدة حيائه. ولهذا ذكر الإمام العيني تحت هذه الترجمة قال هذا باب في بيان من لم يواجه الناس بالعتاب حياء منهم. وهذا من دقة الفهم، لأن البخاري أورد الحديث الآخر الذي يدل على الحياء، فجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك مواجهة الناس بالعتاب حياء منهم، لأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث ليستدل على أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من مواجهة الناس بالعتاب هو الحياء من الله عز وجل، وهو خلق عظيم، وهي شعبة عظيمة من شعب الإيمان. فكذلك المؤمن حي يستحي أن يخاطب الناس بكل شيء يمنعه الحياء، ولهذا لا يزال الحياء بصاحبه حتى يصبح في عامة أخلاقه على الدين وعلى الشرع، ولا يزال قلة الحياء بصاحبه حتى يحمله على كثير من المخالفات كما سيأتي في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رحمه الله تعالى: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. من كفر أخاه أي المسلم، ليس المقصود الأخوة في النسب، وإنما المقصود الأخوة الدينية الشرعية، لأنه قال بعدها فهو كما قال كما سيأتي في الحديث. من كفر أخاه أي المسلم، وكفره أي وصفه بالكفر أو حكم عليه بالكفر أو خاطبه بقوله يا كافر. من كفر أخاه بغير تأويل، هنا استدرك الإمام البخاري لهذه المسألة بقوله بغير تأويل من قوله فهو كما قال، أي أنه إن كفره بتأويل فليس حكمه هذا هو كما سيأتي، ولكن من كفره بغير تأويل فهو كما قال كما سيأتي في الحديث. بغير تأويل أي بغير اجتهاد، والتأويل المقصود به هنا بمعنى التفسير والفهم للنص، والمقصود به الاجتهاد، لأن المسلم قد يكفر أخاه عن اجتهاد فيظن أنه وقع في الكفر فيكون متأولا بذلك كما سيأتي في الترجمة القادمة أنه وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حكموا بنفاق أو بكفر بعض المسلمين، لكن كان عن اجتهاد وتأويل. فإذا كان عن اجتهاد أو تأويل، مثل أن يصدر من المسلم أمر من الأمور العظيمة فيظن بعض الناس أنه قد وقع في الكفر وهو يستند إلى دليل أو إلى حجة لكنه يخطئ فيها، فيحكم على المسلم بأنه كافر، فهذا يعذر لأنه إنما قال هذا بتأويل واجتهاد. قال: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. وسيأتي شرح هذه الكلمة كما سيأتي في الحديث. ثم ذكر تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا قال الرجل لأخيه، أي إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر، أي خاطبه بهذه الكلمة ونسبه للكفر، لأن مخاطبته له بقوله يا كافر تدل على أنه يكفره. فقد باء به أحدهما، فقد باء أي فقد رجع الحكم، فقد باء رجع الحكم وحار الحكم على قائله، فقد باء به أي بهذا الحكم أحدهما، إما أن يكون هذا المكفر كافرا فيكون كافرا كما قال المتكلم، وإما أن لا يكون فيكون المتكلم هو الكافر لأنه كفر المسلم. هذا هو مفهوم الحديث، لكن دلت الأحاديث الأخرى كما سيأتي أن الرجل قد يقول لأخيه كافر ولا يبوء بهذا الحكم أحدهما لوجود التأويل كما سيأتي. وهذا الحديث فيه بيان شدة الحذر من تكفير المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن يطلق هذه الكلمة وأن ينزل الكفر على مسلم من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويدين بهذا الدين، فإذا صدر منه شيء من المخالفات فإنه ينبه ويحذر وتذكر له الأدلة الدالة على خطئه. وأما التكفير فإنه لا يسارع إليه، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يسارع للتكفير إلا الجاهل، فأجهل الناس هو أسرعهم للتكفير، والعلماء هم أكثر الناس احتياطا لهذه المسألة. ذكرت الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في معنى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه، وهذا يدل على عموم هذا الحكم في كل من قال هذه الكلمة لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي بهذه المقولة أو بهذه الكلمة، وهي قوله يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي أحد الرجلين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ثم ذكر هذا الحديث من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. من حلف بملة غير الإسلام، أن يحلف بملة من الملل الكافرة باليهودية أو النصرانية، وقيل أنه يحلف بملة أي بما يحلف به أهل الملة، مثل أن يحلف بما يحلف به النصارى كأن يحلف بالمسيح أو يحلف بعزير فإن أهل الملل الباطلة لهم من يعظمونه ويقسمون به أو يحلف بما يحلف به المشركون باللات أو العزة أو العزة أو غيرها. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، قيل إنه كاذبا أن هذا اليمين غير صادق لأنه كاذب فيما عظم، وقيل من حلف بملة غير الإسلام كاذبا وهو يعلم أنه كاذب فهو كما قال، أي أنه كاذب، أي أنه كاذب كما قال، أي أنه كاذب. وقيل فهو كما قال، أي أنه على هذه الملة، أي على هذه الملة التي حلف بها. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، كما جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم. ومن أيضا قتل نفسه بأمر من الأمور المحدثة الجديدة التي لم تعرف في العصور الماضية أو كانت معروفة، فاللفظ هنا عام يشمل أنه يعذب بهذا الأمر في نار جهنم، وهذا الجزاء من جنس العمل، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا قل صبره على ما يصيبه يريد أن يتخلص من آلام الدنيا بأن يقتل نفسه، فكان الجزاء من جنس العمل أنه يعذب بهذا الأمر العظيم الذي تعرض له في الدنيا. ولا شك أن أشد ما يكون هو قتل النفس، وهو أن يقتل الإنسان نفسه، لأن الموت ليس بالأمر الهين، فهو يبادر الله عز وجل بنفسه، فهو يعذب بهذا الأمر يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فدل على شدة الوعيد في من قتل نفسه أو انتحر كما يسمونها الآن، فإنه يعذب بهذا الأمر في نار جهنم، وإنما الواجب عليه الصبر وأن يدعو الله عز وجل بالتفريج. قال: ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، وهو أن يلعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإن كان لكافر فهو لعن مؤبد، وإن كان لمسلم فهو لعن مؤقت. ولعن المؤمن كقتله، إذا لعن مؤمنا فهو كقتله، لأن القتل هو إزهاق للنفس في الدنيا، واللعن هو أيضا مضرة عظيمة في الآخرة، وهو دعاء عليه بأن يطرده الله من رحمته، فكأنما قتله، بل إن طرد الإنسان من رحمة الله عز وجل أشد عليه من القتل في الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وهذا لا يدل على أنه جاء في النصوص لعن بعض العصاة وبعض المخالفين، كما جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله من غير منار الأرض، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. قال العلماء: اللعن هنا وعيد، فهو يتنزل على بعض المعينين بشروط، وأما إذا تخلفت الشروط فإنه لا ينزل على المعين بمجرد فعل المخالفة، بمجرد فعل المخالفة فلا بد من استيفاء الشروط، فإذا استوفت الشروط فيكون هذا اللعن من العقوبة التي يعاقب بها، وهو لعن مؤقت، طرد مؤقت وليس مؤبد. ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله، وكذلك من رأى مؤمن من رمى مؤمنا رماه بأن نسبه إلى الكفر ورماه بالكفر فهو كقتله، لأن الحكم عليه بأنه كافر فهو كقتله بل أشد، لأن من رمي بالكفر فهو طرد له من رحمة الله أبدا، وأنه لا يدخل الجنة، فكأنما قتله. ولهذا فإن قتل المسلمين أمر عظيم، وكذلك من نسبهم إلى شيء من الكفر فكأنما قتل المسلم. ومع هذا فقال العلماء أن لعن المؤمن ورميه بالكفر ليس في عقوبته في الدنيا كمن قتل المسلم، ولكن قيل إنه كقتله أو كلعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، قيل في الإثم، فكما أن القاتل آثم فكذلك من كفره فهو آثم، ومن لعنه فهو آثم. والشاهد من هذا الحديث: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، دليل على خطورة الأمر، وأن رمي المسلمين بالكفر من غير تثبت فإنه أمر عظيم، وقد ورد فيه هذا الوعيد الشديد الذي يدل على خطورة هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب: إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. ثم ترجم بهذه الترجمة: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وهذا من فقه الإمام البخاري، لأنه لما ذكر الحديث أن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، نبه في هذه الترجمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، حصل بحضور النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر أو منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الكفر على أحد الرجلين. ولهذا ترجم المصنف هنا: باب من لم يرى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، يعني كفر أخاه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم تكفيره لأنه كان متأولا أو جاهلا. ولهذا استدرك في الترجمة الأولى في قوله بغير تأويل لهذه الترجمة التي ذكر فيها عذر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من كفر أخاه متأولا أو جاهلا. قال: وقال عمر بن الخطاب إنه، وقال عمر لحاطب إنه منافق. هذا في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما أطلع قريش على بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرسل إلى المرأة التي حملت الرسالة من حاطب إلى قريش وجاء بها وعرفها، ثم أقرت بأن حاطب هو الذي أرسلها، فاستدعى حاطب رضي الله عنه وأقر بأنه هو الذي بعث بها إلى قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ فقال: ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ما من رجل من أصحابك إلا له ما يدفع عن ماله وأهله، وأردت أن تكون لي عند قريش يدا، وعلمت أن ذلك لا يضرك. فهو تأول رضي الله عنه. ولاحظوا أن حاطب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمت أن ذلك لا يضرك، فكأنه قال ما يقال الآن: كلمة أقولها للكفار أنتفع بها ولن تضر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من قوة إيمانه، لأنه لو كان في شك من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، لكنه على يقين من أنه لو اطلع المشركون على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء التأويل وقال: أنتفع بهذه الكلمة وهي لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله منصور، ليس كغيره من البشر. فلما فعل حاطب رضي الله عنه هذا، وظاهر أمره أنه ما فعل هذا لهذا التأويل، فخفي على عمر رضي الله عنه هذا الأمر، فقال: إنه منافق يا رسول الله، لأن هذا الأصل في الظاهر أنه إنما يفعله المنافقون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع كل المخالفين: لما صنعت؟ ما الذي حملك على هذا؟ فبين حاطب رضي الله عنه حجته، فتبين أنه مؤمن وأنه ما فعل ذلك إلا عن تأويل، فقال: إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. فهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأخبره بأن حاطب من أهل بدر، وإن الله عز وجل قال: وما يدريك، وهذا دليل على تحقق الأمر، أن الله قال لأهل بدر: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولو كان منافقا ما غفر الله له. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر عمر لما قال لأخيه إنه منافق، وما حكم في حاطب بأنه منافق، فدل على أن حاطب رضي الله عنه فعل هذا عن تأويل، وأن عمر قال ما قال عن تأويل. ولهذا قال شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر من خالف الدين عن تأويل، ولم يكفر من كفره بتأويل أو كلمة نحوه. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم عذر المخطئين المتأولين لما أخطأوا ولم يكفرهم. وهذا الحديث مقيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، فلا يجوز لرجل الآن أن يكفر أخاه. وإذا وقع بعض الناس وكفر أخاه بتأويل لا يأتي الثالث ويكفر هذا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باء بها أحدهما والذي كفره ليس بكافر، فهذا المكفر هو الكافر فيكفر الآخر. فإذا من كان صدر منه شيء من ذلك فإنه لا يكفر أيضا إذا كان عن تأويل واجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثة: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله أن معاذا ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويؤدي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، لأنه كان قارئا فقيها وكان يصلي بقومه يتنفل فيصلون خلفه الفريضة. ومن هنا استدل العلماء بهذا الحديث على صحة صلاة المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل، فمعاذ رضي الله عنه يتنفل بهذه الصلاة وهم يصلون خلفه الفريضة. وهذا مثل من دخل والناس في رمضان يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلي الفريضة، فيجوز له أن يدخل مع الإمام ويصلي صلاة العشاء يقتدي بالإمام الذي يصلي التراويح، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، يصلي بهم الصلاة المفروضة وهو متنفل وهم يؤدون الفريضة. فقرأ بهم البقرة، فقرأ بهم البقرة، أي أن معاذ رضي الله عنه قرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة. قيل في معنى فتجوز أي أنه خفف، وقيل معنى تجوز أي تنحى، ولعله جمع بين الأمرين أنه تنحى عن الصف وصلى صلاة خفيفة، فصلى صلاة خفيفة وفرغ من صلاته، أي أنه فارق الإمام. فبلغ ذلك معاذا، أي أن معاذ رضي الله عنه بلغ بفعل هذا الرجل، فقال إنه منافق، قال إنه منافق، لأنهم لم يعهدوا أن الرجل يخرج من الصف ومن الصلاة ويترك الصلاة والإمام إلا وكانوا يخشون عليه النفاق. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن أهل الإيمان هم أهل امتثال، فإذا تخلف رجل عن الصلاة ظنوا به النفاق، لأن الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما مؤمن ملتزم بدينه وإما منافق يتخلف عن الصلاة وعن الجهاد، ولهذا إذا حصل تأخر عن الصلاة ظنوا بمن تأخر النفاق، إذا تأخروا عن الجهاد كذلك، لأنه لا يعرف فيهم أن مؤمنا يتخلف عن الصلاة بخلاف ما عليه الناس اليوم، ما أكثر من يتخلف عن الصلاة وعن الواجبات وهو مسلم مؤمن، لكن الإيمان غير الكامل، وإلا لو كان مؤمنا إيمانا كاملا ما تخلف عن الصلاة. فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، يعني بلغ ذلك الرجل ما قال معاذ رضي الله عنه فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بينهم خصومة وشدة، وإنما كل واحد منهم يتكلم بما يعتقد أنه من الدين. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا. إنا قوم نعمل بأيدينا، يعني لنا عمل نعمل بأيدينا وليس لنا خدم، وهذا دليل على أنهم يصيبهم ما يصيبهم من التعب والجهد. ونسقي بنواضحنا، والنواضح هي الإبل، أي أنهم ليست لهم مياه في بيوتهم، وإنما يريدون الآبار وأماكن المياه ويسقون بنواضحهم بإبلهم، فدل على أنهم يواجهون ما يواجهون من التعب ومن الجهد في جلب المياه التي يشربون ويغتسلون منها، وكذلك في أعمالهم التي يرتزقون منها. قال: وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت. هنا لاحظوا فقه الصحابي كيف أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عذره قبل أن يبين الخطأ، وبيّن حاله وأنه رجل متعب يعمل بيده ولا يجد الماء إلا أن يسقي على النواضح وعلى الإبل. ثم إن معاذا رضي الله عنه، وما أيضا طعن فيه وما تكلم في معاذ، قال: وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، وما قال يريد أن يشق علينا وما اتهمه، ولكنه وصف حاله، قال: فقرأ البقرة فتجوزت. وهذا الخبر منه يخبر عن تجوزه وعن مفارقته للإمام بعد أن أخبر عن حاله، لأنه قدم العذر، قال: فزعم أني منافق، أي بفعل هذا. وكان هذا الصحابي منصفا في نقل هذه المسألة كما هي، لاحظوا انصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه الناس اليوم، فإن بعض الناس قد يعتدي إذا نقل الأمر، وقد يقول إن فلان قد شق علينا وقد اشتكى منه كثير، ويحاول أن يتكثر برأيه بذكر آراء، فهو لم يذكر إلا حاله، ولم يذكر أنه شق على غيره، وإنما ذكر حاله ووصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت، يا معاذ أفتان أنت. هذا خطاب يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهو معلم الناس الخير، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إلى الشام وإلى اليمن، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى في الله لومة لائم. هذا معاذ كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة والمكانة التي ليست لذلك الرجل، فإنه معروف، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر للحق وبين الحق وصوب ذلك الرجل ولم يعاتبه في فعله، وإنما خاطب معاذ رضي الله عنه فقال: أفتان أنت. وفتان يعني أنك بفعلك هذا سبب، أو هذا الفعل كان سبب للفتنة، أو لفتنة الرجل في دينه، وذلك تلك الفتنة لأنه أطال في الصلاة. ثم لاحظوا أن معاذ رضي الله عنه لم يرد الفتنة ولم يرد أن يفتن ذلك الرجل عن دينه، ولكنه أطال في الصلاة، ومع هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، وقال: أفتان أنت يا معاذ، أي هل تريد بفعلك هذا أن تفتن الناس عن دينهم؟ وهذا دليل على أن الإنسان قد يريد الخير لكن فعله قد يكون فيه مشقة على الناس. أفتان أنت ثلاثا، أي يرددها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجهه إلى ما ينبغي أن يكون عليه، قال: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، أي وجهه إلى أن يقرأ بسور قصيرة حتى لا يشق على الناس. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب به كل إمام، لأن الناس قد يوجد فيهم المريض والمتعب والذي يعمل بيده والذي سهر الليل كله في عمل والذي لم يبت ليله من مرض والذي له يعني عمل اشتغل به أو صلاة أو عبادة، فالناس يتفاوتون، فبعض الناس لا ينظر إلا لحاله ويظن أن هذه السورة وهي سهلة عليه، خصوصا إذا كان شابا ويجد حلاوة القرآن ولذة القراءة فيطيل، وهو لا يدري من خلفه. فلهذا ينبغي التخفيف بالناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لنفسه فليطل ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته لنفسه، فإذا أما الناس خفف، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن معاذ رضي الله عنه قال في الرجل إنه منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على معاذ بأنه منافق، مع أنه قال لأخيه إنه منافق، بل عذره في ذلك، وعذر ذلك الرجل أيضا في خروجه من الصلاة، فدل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين. وبهذا يتبين أن من وقع في شيء من هذا عن تأويل أو اجتهاد أنه معذور، كما دل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، في أن الأصل في من يحلف باللات والعزى أنه ليس بمسلم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف منكم، وهذا خطاب لمن؟ لأصحابه. فكيف مسلم مؤمن يحلف باللات والعزى؟ فدل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين كانوا يحلفون باللات والعزى. والسبب في هذا أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، وكانوا كثيرا في الجاهلية ما يحلفون باللات والعزى، فلما أسلموا أصبح الرجل إذا غفل قال واللات والعزى، وهو لا يريد بذلك تعظيم اللات والعزى، وإنما جرى اللسان بهذه الكلمة. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة مكفرة لما بدر منه من الغفلة. من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم عذر هؤلاء، لأنهم علم أنهم لم يقصدوا تعظيم اللات والعزى. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، وأيضا من قال لأخيه تعالى أقامرك، لأنهم تعودوا في الجاهلية يقولون هذا، كان القمار معروفا عندهم، فإذا نسي وقال لأخيه أو لصاحبه تعالى أقامرك فنسي فعليه أن يتصدق حتى يكون هذا كفارة واستدراك لما بدر منه عن غفلة. فهذا فيه شاهد على النبي صلى الله عليه وسلم عذر بعض من وقع في بعض الأمور التي قد يقال أن من سمعها اليوم في رجل مثلا يقسم بشيء، مثل من تعود أن يقسم بحياته أو تعود أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تاب وعلم أن هذا باطل، لكن لسانه يسبقه إلى هذه الكلمة، فهذا يقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، عليه أن يترك هذا الأمر وأن يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يجوز له أن يقسم بغير الله عز وجل، فهو معذور فيما حصل منه من سهو ومن غفلة، ولا يحكم عليه بأنه مشرك أو أنه كافر إذا كان لم يتعمد ذلك. وأما إذا كان يقسم بمخلوق يقصد به تعظيمه، التعظيم الذي يكون لله عز وجل، فلا شك أن هذا شرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب، والركب هم من كانوا فوق الثلاثة كما جاء في الحديث، والثلاثة ركب، وأن عمر رضي الله عنه كان في ركب وهو يحلف بأبيه، لأنهم تعودوا على هذا في الجاهلية، وهذه من السهو والغفلة التي تحصل منهم من غير تعمد. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نادى هؤلاء الركب وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذا دليل على أن الحلف بالآباء محرم، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه ولا بابنه ولا بحياة ابنه ولا بحياة أمه ولا بحياة زوجته ولا برأس أمه ولا برأس أبيه ولا بالنعمة ولا بالأمانة، كل هذا من الحلف المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، من أراد الحلف فليحلف بالله وإلا فليصمت، ليس هناك مبرر للحلف، فإذا أراد الحلف فليحلف بالله وإلا فليمسك وليصمت ولا يحلف بغير الله عز وجل. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقة، يعني لو حلف بالله كاذبا فإن هذه معصية، لأنه حلف بالله وهو غير صادق فتكون معصية، وأما من حلف بغير الله صادقا فهو يحلف بغير الله وهذا شرك، فالمعصية دون الشرك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس تنزها عن المعاصي وعما فوقها، ولكنه أراد أن ينبه أن الإنسان لو كان مخير لأن يحلف بالله كاذبا خير له من أن يحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. فهذا الحديث فيه أيضا عذر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلف بأبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ولم يحكم عليهم بأنهم قد كفروا أو أنهم وقعوا في الكفر، وإنما قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يعلمهم لأن بعضهم قد تخفى عليه هذه المسألة. ثم قال من كان حالفا فليحلف بالله، هذا الذي ينبغي أن يكون من المسلم وإلا فليصمت. فعقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وهذه الأحاديث كلها تدل على الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري في أن من وقع في شيء من التكفير لأخيه فإن السنة دلت على عدم تكفيره، لأنه كما أن الأول متأول ومجتهد فالثاني متأول ومجتهد، ومن هنا لا ينبغي المسارعة إلى تكفير المسلمين إلا ببينة وإلا بدليل بين واضح أن فعله كفر وأنه قد قامت عليه الحجة وانتفى عنه الجهل وليس هناك تأويل، وإلا فإنه لا يجوز تنزيل الحكم على أحد من المسلمين إلا بعد استيفاء هذه الشروط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.